الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد عندنا في العمل سيديات خاصة لنا كمعلمين، بحيث أن الإنسان عندما يريد فتح هذا السيدي يشتريه أولا، ثم يقسم قسما أن لا يستخدمه إلا هو فقط لوحده. يقول: لي زميل يدرس بعض المواد التي معي في نفس السيدي، هل يجوز لي أن أشارك أنا وإياه في قرص واحد ويشترك معي في طباعته أم لا؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الاشتراط الشرعي أن الأصل في الاشتراط الحل والإباحة، فيجوز لكل من المتعاقدين أن يشترط على الآخر ما يشاؤه من الشروط ما لم تكن تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في أموال الناس العصمة، وأن الأصل في أموال الناس الاحترام، وأن حقوق الناس وأن ملكية الناس الفردية لا بد من احترامها وإقامة الوزن لها. إذا علم ذلك، فهذا الرجل الذي تعب في إصدار هذا السيدي اللي يسمونه السيدي، هذا القرص المضغوط، فقد احتفظ بحقوقه هو وبذله للمسلمين على شروط معينة، فمن أراد أن ينتفع به فلا بد أن يقبل شروطه. فإذا أقسم الإنسان على شيء من هذه، فإذا أقسم الإنسان على أن لا ينتفع به إلا هو، فإنه حينئذ يكون قد دخل في هذا العقد على بصيرة من أمره بهذا الشرط المعين، فلا يجوز له من باب الاحتفاظ بحقوق ملكية الآخرين وخصوصيتهم العلمية، لا يجوز له أن يبذله لغيره، ولا يجوز له أن يمكن منه غيره أو يدخله في وسائل التواصل الاجتماعي أو يفك الحظر عنه إذا كان عارفا بطريقة فك الحظر عنه. فأنا أعتبر أن ذلك من جملة الاعتداء على حقوق الآخرين وعلى ملكيتهم. لكن إذا اشترك اثنان في شراء قرص مضغوط واحد ودفع ثمنه، فلا بأس عليهما أن ينتفعا به جميعا، لأن مقصود من وضع هذا البرنامج إنما مقصوده المال، وبما أن الاثنين قد اشتركا فيه فحينئذ يكون قد أخذ المال منهما جميعا، فلا بأس أن يشترك فيه من توليا أو اشترك شراءه، لا بأس بذلك. لكن المحرم هو أن يفك الضغط عنه وأن يدخل في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الكمبيوتر أو في بعض البرامج التي فك الحظر عنها، ويكون سبيلا للمسلمين، مع أن صاحبه يمنع ذلك من باب المحافظة على ملكية الآخرين واحترام خصوصيتهم، والله أعلم.